أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبده زكريا حاضر يا ابو سلام. لا كده كمان ابو علي. طيب اي يعني ابو جعفر حاضر. نعم اي والله. بسم الله الرحمن الرحيم. كاف يا عين الله الله ذكر رحمة ربك عبده زكريا الله. يا رب وفق يا حاج عبد الله. يرثني ويرث من آل يعقوب اجعله رب رضيا. الله الله النبي الفعل يرثني هتقولي مجنون في جواب الامر يا بتاع اللغه العربيه يا خي. نعم الله. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا أبلي من لدنك علي يرثني ويرث من آل يعقوب واجعل ربي رضيا. الله يا حج يا سيدي بارك الله فيك. تلوحت جلد السهدي يا زكريا إنا نبشرك بغلام. نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. الله يكرمك الله يكرمك. الله أكبر الله يحيى. Oh,

قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك. قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي. قال ربك هو علي هين. قال ربك هو علي هين ولنجعله منا وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فأجاء المخاض إلى جذع النخلة فأجاء المخاض إلى النخلة قالت يا ليتني مت قبل وكنت نسيا منسيا. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت تقبل هذا وكنت نسيا منسيا. الله يا سيدي بارك الله فيك. نعم الله. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. الله وعزي إليك بجذع النخلة. الله الله الله. فناديها من تحتها ألا تحزن يا حبيب. ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. الله يبارك فيك. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. الله أكبر. الله الله الله الله. فأتت به قومها تحمله. فأتت به قومها تحمله. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. فأتت به قومها تحمله. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. يا سلام. الله الله أكبر. عملت وفي هذا عشان اتعلمت وعاوز الشوكي كمان وعاوز بدي. نعم. فأتت به قومها تحمله. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يا أخت هارون. يا حبيبي. الله الله الله الله الله يا أخت هارون. الله الله الله الله. يا أخت هارون ما كان أبوك فأتت به قوما تحمله. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. الله الله. يا أخت هارون. الله أكبر. نعم. الله. يا Yeah. الله يفتح عليك. أيوة الله الحج. أيوة يا سيد عزة. نعم الله الله يكرمك بارك الله فيك. نعم فأتت به قومها تحمله. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. يا أخت هارون. الله يا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. قال إني عبد الله. هيك على قلة البدن والياء اللي جاي توفي لي حاجة منهم. بدن وياء في الآية الواحدة. نعم. الله. قال وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. قال إني عبد الله آتاني الكتاب Oh. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. الله أكبر. ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم. الله الله الله يا ابو علي اللي عاوز نقرا ثاني فيه. نعم الله اكبر. الله يكرمك. قول الحق الذي فيه يمترون. نعم نعم. ما كان لله ان يتخذ من ولد. سبحانه. نعم الله. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. سبحانه. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. سبحانه. إذا قضى ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما